من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقبل أن نقوم للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الرؤوف السيد عمر، نبقى وإياكم مع رياض القرآن الكريم بصحبة فضيلة القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا فلم ف فلما أتاها نودي يا موسى صدق الله.